هذه نظرة للضرورة مباحة. ثلاثة، نظرة الطبيب الى موضع الالم في المرأة. الاصل ان المرأة بتكشف عند طبيبة، صح؟ طب ما فيش، يبقى نذهب بها الى طبيب مسلم. ايه اللي وجعك يا بنتي؟ والله انا عندي ضمة الكبير في كتفي. هيكشف الكتف مكان الالم بس. عندها حرق في رجليه، هشوف مكان الحرق، ممكن يولدها كمان، لكن لا ينظر الا الى موضع الالم فقط. كلام واضح يا اخوانا؟ مع وجود محرم جوزها قاعد شاهد لي بره في العياده يبص على التلفزيون. تعمل ايه يا حاج؟ الله، اصل الحاجه جوه بتكشف. دكتور ايده تلف بحديد، الله يبارك له، ايه راجل كده؟ طب وانت قاعد ليه؟ ما تخش اقعد. ولا حط بتخونه؟ ده حالي في اليمين يا راجل. يمين ايه يا اخوي؟ خش اقعد معاه، خليك راجل يا راجل، خليك راجل. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن النظر المباح النظر الى المحارم. المحارم اللي هن مين؟ المحرمات عليك تحريما ابديا، يعني ما ينفعش تتجوزها ابدا. الام وان علت، الخالات، العمات، البنات، الحمى، امك بالرضاع، بنات الاخ. انتوا حافظين الكلام ده بقى احسن مني. طبعا يخرج زوجه الاخ، اللي زوجه الاخ محرمه تحريم ابدي ولا مؤقت؟ مؤقت. زوجه الخال، زوجه العم، اخاله الزوجه، عمه الزوجه، الكلام ده مفهوم مفهوم. ثم نظره الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء الى النساء، الاخوات، زوجتي وزوجتك وزوجته قاعدين مع بعض، واحده جايبه ابنها عنده 4 سنين، ينفع يقعد بين الاخوات كده يشوف وش دي ويشوف وش دي؟ ينفع؟ ينفع ولا ما ينفع؟ ينفع، لان الواد مش عارف حاجه. لا ده عنده 5 سنين وعارف كل حاجه. ما هو مش بالسن ده، ده جيل التلفزيون، ده جيل الدش ده. فاذا الواد ظهر وعرف يوصف ما يشوفش. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخيرا، هذا الشاب الذي ينظر للحرام، اقول له ان الفتاة التي تعاكسها وتتطلع الى عوراتها وتعمل على افسادها هي من افراد مجتمعك، ومعنى ذلك انك تساهم في افساد امة الاسلام، وتسير تنفذ خطط اليهود. يا هذا، يا ابن الاسلام، تعمل على افساد بنات المسلمين. يا اخي، بقيت اقل من عنترة بن شداد الكافر. ده عنترة كان بيقول: واغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى تواري جارتي مأواها. هذه المرأة التي تعاكسها ربما في المستقبل تبقى زوجت اخوك او خالك او عمك او قريب من اقاربك او اي مسلم، وسوف تبتلى بامرأة فعل بها كما فعلت انت بغيرها. لا تنسى ان الله قال: الخبيثات لمين؟ للخبيثين. ثم اتحبه لامك؟ اتحبه لاختك؟ الجزاء من جنس العمل. ان الزنا دين، ان اقرضته كان الوفا من اهل بيتك فاعلمي. ثم اخيرا، لو نودي في الاخرة الصالحون في جانب والفاسدون في جانب، الواد المعاكس ده بتعمدت نظرك، هيقف مع الصالحين ولا مع المفسدين؟ ها، مع المفسدين. طب ربنا قال: ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. ثم العلاج: تقوى الله، مراقبة الله، التحصين بالايمان، الزواج، الاصدقاء الطيبون، اهتمام زوجتك بنفسها. لان الرجل اذا رأى في امرأة اجنبية ما يعجب لابد ان يذهب الى بيته ويأتي اهله. ثم كلمة للاباء والازواج: ايها الرجل، يا من تخرج ابنتك عارية امامك، كن رجل وحجبه، خليك راجل وغطي لحمك. كل ناظر اليها يأثم وتأثم هي وانت. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهذا ما أعلم، والله عز وجل